الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالبيت الذي حذف شطره ماذا يسمى؟ أحسنت، هذا المسطور. البيت الذي حذفت منه تفعيلتان ماذا يسمى؟ مجزوء. أحسنت. البيت الذي حذف ثلثا شطريه وبقي الثلث ماذا يسمى؟ يسمى منهوكا. أحسنت. قال أبو العلاء المعري: تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازديادي. ماذا يسمى هذا البيت؟ متداخل. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت. نعم. ثم انتقل إلى الكلام على الزحاف. نعم، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: الزحاف، زحافهم تغيير حرف ثاني من سبب بحذف أو إسكان، فأول الجزء وثاني منه وسادس منه عددا عنه المسرد منه، كان ثاني الجزء إضمارا أو وحذفه خبلا ورقصا قد رأوا، والعصب أن يسكن خامس وأن يحذف قبل، وكذاك العقل عن، والضي حذف للسكون الرابع، والكف حذف للسكون السابع. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم. التفاعيل العشرة التي تتكون منها البحور قد يلحقها تغيير يسمونه بالزحاف والعلة. بدأ بالكلام عن الزحاف وبعده سيذكر العلة، فإذا تم الكلام عليهما يكون قد انتهى من فن العروض مجملا، كما سيقول لك بعد الفراغ من الكلام على الزحاف والعلة: قد انتهى فن العروض مجملا، وهكه مفصلا ليعقل. ثم سيفرد لكل بحر أبياتا. ترجم هنا بالزحاف، ثم قال في الطرة: ويقال له الزحف، سمي بذلك لما يحدث في الكلمة من الإسراع في النطق بحروفها لما نقص. مثلا مستفعل، إذا حذفت الثانية الساكن تقول متفعل، هنا حصل إسراع في النطق بها لنقص الحرف. كذلك مثلا متفاعل، إذا حذفت الثانية المتحرك تقول مفاعل، هنا حصل إسراع في النطق بها لنقص الحرف، وهذا واضح. مفاعل أسرع في النطق من متفاعل. قال: مأخوذ من الزحف إلى الحرب من غيرها، وهو إسراع النهوض إليها، والزحف التقارب إلى الحرب قليلا قليلا. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي متقاربين إلى القتال. قال: والحرفان إذا سقطت الواسطة بينهما أو سكنت قرب أحدهما من الآخر. مستفعل، لما سقطت السين قلت متفعل، قربت الميم من التاء. وكذلك إذا سكن المتحرك، وسيزداد هذا وضوحا إذا أخذنا الزحافات واحدا واحدا. عرف هنا الزحاف بالاصطلاح فقال: زحافهم تغيير حرف ثاني من سبب بحذف أو إسكان. الزحاف تغيير يلحق ثواني الأسباب، إذا لا يكون في الأوتاد ولا يكون في أول سبب، وإنما يكون في الحرف الثاني من السبب. قال: زحافهم تغيير حرف ثاني من سبب خفيف أو ثقيل بحذف أو إسكان. بحذف في الخفيف يحذف ثاني السبب الساكن، وفي الثقيل يحذف ثاني السبب المتحرك. أو إسكاني، هذا خاص بالثقيل لأن السبب الخفيفة ثانيه ساكن، فالإسكان خاص بالثقيل. قال في الطرة: بسبب ذلك فأول الجزء وثال منه الثالي، هو الثالث، الثالي لغة في الثالث. قال الشاعر: قد مر يومان وهذا الثالي، وأنت بالهجران لا تبالي، وسادس منه عدلنا عنه. إذن الزحاف لا يدخل في أول التفعيلة ولا في ثالثها، يعني لا يدخل في الحرف الثالث منها ولا في الحرف السادس منها. لماذا؟ لأنها لا تكون ثاني ساب. هنا ثلاث أحرف في التفعيلة لا يمكن أن يدخلها الزحاف، فهو لا يدخل الحرف الأول بداهة لأنه لا يكون ثاني ساب، ولا يدخل الحرف الثالث أيضا. لماذا؟ لأن الحرف الثالث إما أول ساب أو ثالث وتد. خذ أي تفعيلة من التفاعيل العشرة وانظر فيها، لن تجد الحرف الثالث إلا أول ساب أو ثاني وتد. وكذلك الحرف السادس لا يدخله الزحاف لأنه لا يكون إلا أول ساب أو ثاني وتد. وخذ أي تفعيلة، لن تجد الحرف السادس إن وجد، لأن فعول وفاعل خماسية، يعني بقية الثمانية غير فعول وفاعل، لن تجد الحرف السادس إلا أول ساب أو ثانية وتد. الحاصل أن الزحاف لا يدخل الحرف الأول من التفعيلة ولا الثالثة ولا السادس لأنها لا تكون ثانية ساب، والزحاف لا يكون إلا في ثواني الأسباب. غير هذه الحروف الثلاثة يدخلها الزحاف، وهي التي بيّنها بقوله في الطرة: وإنما يحل في ثاني الجزء، الجزء التفعيلة، في ثاني الجزء ورابعه وخامسه وسابعه. لماذا؟ لأن هذه الحروف الأربعة يمكن أن تكون ثاني ساب. ثم قال: المنفرد منه. الزحاف نوعان: زحاف منفرد ويقال له مفرد، وزحاف مزدوج ويقال له مركب. فالزحاف المفرد هو الذي يدخل في ساب واحد من التفعيلة، والزحاف المزدوج هو الذي يدخل في سابين من التفعيلة. مثلا مستفعل، إذا حذفت ثاني الساب الأول تقول متفعل، دخلها الزحاف في موضع واحد، إذن هذا زحاف مفرد. طيب إذا حذفت الحرف الثانية والحرف الرابع منها مستفعل، إذا صارت متعل، دخل الزحاف في موضعين من التفعيلة، فهذا زحاف مزدوج. والذي سنأخذه الآن إن شاء الله هو المنفرد، ونترك المزدوجة إلى المجلس القادم. الزحاف المنفرد تغييراته ثمانية هي التي سيذكرها في هذه الأبيات الثلاثة. قال: إسكان ثاني الجزء إضمارا دعوا. إذن الإضمار هو تسكين الثاني المتحرك، ولا يدخل إلا تفعية واحدة وهي متفاعل. ماذا تصير إذا دخلها الإضمار؟ ماذا تقول فيها؟ متفاعل. أحسنتم، متفاعل. قال: وحذفه خبنا إن كان ساكنا. إذن خبن حذف الثاني الساكن، ويدخل فاعل فتقول فيه فاعل. أحسنت، ويدخل مستفعل فتقول فيه متفعل. أحسنت، هذا مستفعل المجموع الوتد، ويدخل أيضا فيه مستفعل المفروق الوتد فتقول فيه أحسنت متفعل، ويدخل أيضا فاعلات المجموع الوتد فتقول فيه فاعلات. أحسنتم، بارك الله فيكم. أما المفروق الوتد فلا يدخله فاعي لات، لا يدخله. لماذا؟ لأن الألف فيه ليست ثاني ساب بل هي ثاني وتد، نعم، فلا يدخلها الزحاف. ويدخل أيضا فيه مفعولات فيصير معولات. أحسنت. ثم قال: ووقصا قد رأوا. ووقصا يعني إن كان متحركا، فالوقص إذن حذف الثاني المتحرك، حذف الثاني المتحرك، ولا يدخل إلا متفاعل، فماذا تقول فيها؟ أحسنتم، نعم، مفاعل. وهذه الزحافات الثلاثة ثنائية، الإضمار والخبن والوقص ثنائية، يعني تدخل في الحرف الثاني من التفعيلة. ثم قال رحمه الله: والأصب أن يسكن خامس. إذا الأصب تسكين الخامس المتحرك، ويدخل على مفاعلة مفاعلة فتصير مفاعل. أحسنت، مفاعلت. قال وأن يحذف قبض، يعني إن كان ساكنا، فالقبض إذن حذف الخامس الساكن، ولا يدخل إلا تفعيلتين. فعول، إذا حذفت الخامس الساكن ماذا تقول؟ أحسنت، فعول، فعول. ومفاعيل، إذا حذفت الخامس الساكن ماذا تقول؟ أحسنت، مفاعل، أحسنتم. قال رحمه الله وكذاك العقل عن العقل، يدخل الخامس بحذفه إن كان متحركا، فالعقل إذن حذف الخامس المتحرك. ولا يدخل إلا مفاعلة، مفاعلة. فماذا تقول؟ احذف الخامس المتحرك. مفاعة، أحسنت، بارك الله فيكم. ولك أن تحولها إلى مفاعل. هما مذهبان، بعضهم يبقي التفعيلة بعد الزحاف على ما هي عليه فيقول مفاعة مثلا هنا، وبعضهم يبحث عن تفعيلة أخرى تكون من التفاعيل المتداولة أو من التفاعيل قريبة من التفاعيل المتداولة. يعني المذهب الأول تقول مفاعة، المذهب الثاني تحولها إلى مفاعل، فهذه على وزن مفاعة، وهي يعني أقرب إلى التفاعيل المتداولة فتقول مفاعل، والأمر في هذا سهل. هذه الزحافات الثلاثة، العصب والقبض والعقل، خماسية، أي تدخل الخامسة، تدخل الحرف الخامسة من التفعيلة. ثم قال والطي حذف ذي السكون الرابع، الطي حذف الرابع الساكن، ويدخل على تفعيلتين، مستفعل المجموع الوتد فتقول فيه إذا حذفت الرابع، أحسنت، مستعل. ومفعولات فتقول فيه مفعولات، أحسنت، أحسنت، مفعولات. والكف هو الأخير من هذه الزحافات. قال والكف حذف ذي السكون السابع، حذف السابع الساكن هو الكف، ويدخل على مفاعيل، مفاعيل. إذا دخلها الكف ماذا تقول؟ مفاعيل، أحسنت. ويدخل على فاعلات، فاعلات ذي الوتد المجموع، فيصير فاعلات، أحسنت، فاعلاته. ويدخل على فاعلات ذي الوتد المفروق فتقول فيه فاعلات، أحسنتم، فاعلات. ويدخل على مستفعل ذي الوتد المفروق فتقول فيه مستفعل، أحسنت، بارك الله فيكم. يعني تكتب العين مثل، تكتب مثل عين باعة، مستفعل، ويحسن أن تسكت عليها سكتة خفيفة. فهذه الثمانية هي ألقاب الزحاف المفرد. بقيت مسألتان، الأولى أنك تأخذ من ألقاب الزحافات ألقابا للأجزاء أي للتفعيلات، فما دخله الإضمار الجزء فيه مضمر، وما دخله الخبن تقول في الجزء فيه مخبون، والثالث الموقوص، والرابع المعصوب، والخامس المقبوض، والسادس المعقول، والسابع المطوي، والثامن الأخير ماذا تقول فيه؟ مكفوف، أحسنت، بارك الله فيكم. والمسألة الأخرى أن الناظم رحمه الله في الطرة ذكر أسباب تسمية الزحافات، يعني ماذا سمي هذا الزحاف بالإضمار، ولماذا سمي هذا الزحاف بالخبن، ذكر ذلك في الطرة. ومنه من أسباب الزحافات ما هو قريب، ومنه ما ليس كذلك، ما قد يكون بعيدا وليس هو متين العلم، فمن أحب أن يرجع إليه فهو في الطرة. هذا آخره،